وسط جريان النضال العنيف لأوساط كوريا الجنوبية المطالبة بحبس باك كونهي المخلوع، جرى الفحص عن الوثيقة الرسمية التي تكرر حبس الخائنة باك كونهي في المحكمة المحلية للمركز سيول يوم 30 من أذار. قامت المحكمة بفحص المعلومات الإجرامية لثلاث أشهر قضية والمنكشفة في مجهر تحريها من جانب النيابة العامة مثل الرشاوية وإساءة استعمال السلطة وإباحة الأسرار الحكومية والآخره. تصرفت باك كونهي وفرقة المحامين المأجورين لها في هذه المرة أيضا تصرفا وقيحا لنفي اتهاماتها الإجرامية نفيا تاما، غير أن المحكمة اتخذت القرار بأن اتهاماتها الإجرامية واضحة كل الوضوح، كما تكون لدى الخائنة إمكانية الفرار أو إزالة الأدلة، فأخيرا أصدرت أمرا بإلقاء القبض عليها. بموجب ذلك اقتيدت باك كونهي يوم 31 منه فجرا إلى سجن سيول بعد مرور 21 يوما بنزعها عن المنصب، حتى انزجت في الزنزانة الانفرادية من السجن في زي السجين. حرمت باك كونهي من معاملة جديرة بالرئيسة السابقة تماما، وستتعرض للتحري الإضافي من النيابة العامة وللحكم الجنائي في حالة حبسها.